واذا اكره او الجئ فهو في ليس في وسعه. هذه الايه تصلح تكون عامه في جميع الاصناف التي مرت معنا، وكذلك ما في معناها من الايات. فالاكراه في الجمله مسقط للتكليف. قالوا فان كان اكراها على الاقوال، فان كان اكراها على الاقوال، فالعلماء متفقون على ان للمكره ان يقول القول المحرم سواء كان كفرا او ما دونه. الاقوال متفق عليها، لانه اذا جاء النص على كلمه الكفر على قول الكفر فما دونه من باب اولى واحرى، هذا القياس الاولى. فاذا كان كذلك لذلك اتفقوا على ان الاقوال هذه تعتبر لغوا ولا اثم عليه، لقوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولا يترتب على قول حكم من الاحكام، وكلامه لغو يعني لا يثمر ولا يعتبر تصرفا ينبني عليه ما ينبني على البيع والشراء من غير المكره، لانه كلام صدر من قائله وهو غير راض به، غير راض به كما مر معنا، فهو محمول على الاختيار، له اختيار او لا. قلنا فيه توصيل كذلك، قلنا فيه توصيل، له اختيار وليس له اختيار، له اختيار باعتبار الفعل لانه قد فعله، اقتل زيدا والا قتلناك، فذهب قتله اذن اختاره، لكنه نقول ماذا؟ اختاره طوعا او كرها، اختاره مكرها كرها وليس بطوع. فلذلك عفي عنه ولم يؤاخذ به في احكام الدنيا والاخره، احكام الدنيا والاخره هذا القول، واما الفعل ففيه تفصيل، وكذلك الحديث السابق. اما الافعال فما كان منها حقا لله، حقا لله كالاكل في نهار رمضان والعمل في الصلاه ولبس المخيط في الاحرام، هذا متجاوز عنه لا حكم له، يعني الفعل المتعلق بالباري جل وعلا. حينئذ اذا اكره على الافطار في نهار رمضان اكرهه، كل اشرب فشرب اكل، ها ما حكمه؟ لا ياثم، لا ياثم، ولكن هل يعتبر قد افسد صومه؟ ها افسد صومه او لا؟ افسد ام لا؟ ان كان الفعل ينسب اليه فقد افسد صومه، والا فلا، والا فلا، ولك ان تخرجه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ناسيا ها فانما اطعمه الله وسقى، قال فانما اطعمه الله وسقى، فلم يعتبر هذا الاكل ماذا؟ لكون الناس غير مكلف. واذا كان كذلك فالمكره كذلك لا يفسد به الصوم، لك وجهان. وما كان حقا للمخلوقين من الافعال فهو مؤاخذ به، مؤاخذ به باعتبار الضمان لا باعتبار ماذا؟ لا باعتبار الاثم، والله اعلم. اذا كان الفعل المكره عليه دون الكفر فلنا فيه جهتان، جهه باعتبار كونه خطاب تكليف حينئذ لا اثم لا ياثم، وباعتبار اخر وهو ما يترتب على الفعل من ضمان ونحوه، حينئذ يراعى فيه خطاب الوضع، يراعى فيه خطاب الوضع. ولذلك قال وما كان حقا للمخلوقين فهو مؤاخذ به، يعني باعتبار كونه خطابا وضعيا فيترتب عليه الضمان، اما باعتبار الاثم فلا، كقتل المعصوم واتلاف ماله، والاكراه لا يحل له ذلك، يعني على التفصيل بمساله القتل التي مرت معنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين الاقوال والافعال في الاكراه، اذا ابن القيم يرى تفريقا بين الاقوال والافعال في الاكراه، ان الافعال اذا وقعت لم ترتفع مفسدتها، يعني قتل الكلام كاسمه كلام، ها قد يحصل به وينتهي امره، ليس له اثر محسوس، لا يؤثر. اما الفعل فاذا قتله او اتلف ماله ها او قطع عضوا منه ثم بعد ذلك زال الاكراه، اثره باق او لا؟ لا شك ان اثر. اذا ثم فرق بين الاقوال والافعال، الاقوال اثرها لا يبقى، واما الفعل فاثره يبقى، اذا ثم فرق بين المفسدتين، فاما مفسده القول هذه زائله، واما مفسده الفعل فهي باقيه. ولذلك قال رحمه الله تعالى والفرق بين الاقوال والافعال في الاكراه ان الافعال